قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. مجرد هو إصابة مصيبة تكفر الخطايا. جميع أنواع المصائب ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب الإجهاد، ولا وصب المرض المزمن، المرض المزمن واحد عنده مرض مزمن، ولا هم، الهم هو ما عتري النفس مخافة وقوع شيء زي طالب امتحن وخايف من النتيجة، ولا أذن ولا غم، الغم هو ما يعتري النفس بعد تحقق المصيبة ما كان خائفا أو مهموما لأجله. صور يعني الجميع ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وروى الإمام الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فذهب الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال بلى يا رسول الله، قال هو ما تجزون به. معنى الحديث كما قالوا أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل به خيرا، وده ورد في حديث صحيح، إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة، وما عليه من خطيئة، وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه، ذنب مستكمل. لا وفي عافية. وفي عافية. لكن هل معنى هذا أن احنا نطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يبتلينا؟ لا. نسأل الله عز وجل دائما العفو والعافية. عافيته أوسع لنا. هو قادر عز وجل وهو الكريم على أن يغفر الذنوب بغير هذه المصائب المكفرات. غير أن عافيتك هي أوسع لي. لكن الحديث أصل إسناده فيه مقرار. تكلموا فيه نعم. لكن حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء أن نقوله إذا أصبحنا وإذا أمسينا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. فيبقى نسأل الله عز وجل العافية. لكن إن وقعت المصيبة يبقى لابد أن إيه؟ الصبر. لابد من الصبر. متى تكون المصيبة غير مكفرة؟ قد تكون مؤثمة إن جزع الإنسان واعترض وتسخط أقدار الله عز وجل. واحد يقول لك ايه التوكل على الله، يقول لك توكلت على الله، يا مثلا ليست كلاما. بشر الحافي رحمه الله يقول احدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو كان متوكلا على الله لرضي بقضائه. توكل على الله يعني ايه؟ يعني انت اسندت الامر اليه ووكلته فيه لعجزك، الشعور بالعجز التام، فاسندت الامر الى من هو اهل له سبحانه وتعالى. فاذا تصرف تتسخط تصرفه لا إله إلا الله. فعلى كل حال الصبر هو حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان والجوارح عن كل محظور حذره الشرع. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من جميع المصائب وسائر المسلمين، إن ابتلي بمصيبة فعليه في هذه الحالة أن يصبر، وليتذكر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، لم تعرفه عليه الصلاة والسلام. فلما انطلق أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن بها الموت، كأنها ماتت، فذهبت إليه لتستأذن عليه فلم تجد بوابا صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت ودخلت ثم قالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مهما ابتلي الإنسان سواء في نفسه أو في ماله أو في صفيه، سواء كان الصفي زوجة أو ولدا أو أبا أو أما أو خليلا، يعني الأصفياء كثيرون، فليتذكر أنه راجع إلى الله عز وجل، وأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه. عمر بن عبد العزيز حين ذهب ليعزي أهل صاحبه الذي مات، لما رأوه صاحوا في وجهه فقال مه اسكتوا، ما الذي تفعلونه هذا؟ يعني إن صاحبكم ما كان يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حي لا يموت، وإن صاحبكم إنما سد حفرة نفسه ولم يسد حفرة أحدكم، ووالله الذي لا إله إلا هو إن لكل واحد منكم حفرة لابد وأن يسدها. فهذه سنة الله عز وجل الجارية. الإنسان إذا كان كذلك فليستمع إلى قوله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يعني خرج عن أي قاعدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومما ينمي الصبر عند الإنسان يعني بس بغير حساب، يعني لا بعشر حسنات ولا بسبعمائة ضعف، موضوع قاعدة تانية خالص. لا مش كده كمان حتى. لا. مما ينمي هذا الصيام، ولذلك قال جمهور المفسرين إنما يوفى الصابرون الصائمين. أي إنما يوفى الصائمون. ما الذي حملهم على هذا؟ حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك بقى هذا الحديث النصف الأول نبوي والنصف الثاني قدسي. النصف الأول هو النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. سبعمائة بس إلى ما شاء الله. قال الله تعالى إلا الصوم، يعني شوف إلا كل حسنة حتى دي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله. قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قاعدة مختلفة يعني. مختلفة خالص. نعم. قاعدة مختلفة خالص خالص عن سائر الإيه؟ الطاعات والحسنات الأخرى. فإذا الصيام يربي في العبد فضيلة الصبر، كذلك تدريب النفس على الصبر. التدريب في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. النهارده تجد في المساجد، لو مسجد مثلا بياخد صدقات الناس ليوزعها الفقراء، ضرب في الفقراء وطحن فيهم، صحيح انهم يتزاحمون ويتصرفون تصرفات يعني لا اخلاقيه بصوره او باخرى، لكن لابد ان نعذرهم، الفقر شديد وانت لست صاحب هذه الصدقه، انت فقط تفرقها بين الناس، ثم تفعل في الناس تتصرف معهم بهذه الطريقه الفرعونيه. لا، أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يتكلف العفاف وليس فيه، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الصبر يرد إنسان الحقائق دائما ويرى الأمور في نصابها وفي صورها المعدولة، أما غير الصابر فتنقلب عليه الأشياء والعياذ بالله. وتأمل هذا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. كل هذه النصوص تحتاج إلى شرح، لكن معلش هذا ليس موضوعنا الآن. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والصبر ضياء. أنت عشان يعني ترى فضيلة الصبر، ممكن إنسان يبقى عنده علم ولا يصبر على ما معه من العلم، لا يصبر على هذا العلم، ده يحتاج إلى صبر في العمل به وفي بثه إلى الناس وفي تحصيله أيضا، تحصيل العلم يحتاج إلى صبر. لكن إنسان بيستعجل يتعلم مسألة أو مسألتين أو عشرة أو مئة فيتصدر ويعتبر نفسه شيخا كبيرا وما إلى ذلك، ثم يريد أن يجني ثمرة هذا العلم من أمور الدنيا، هذا ليس صبرا. الإنسان الذي يحمل العلم إن علم أو إن عرف قيمة ما يحمله لم يقبل فيه أقل من الجنة، هكذا كان سلفنا الصالح. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيوب ما أنعمك، يا غافر الذنوب ما أكرمك، يا إلهي.